انا اود ان اركز هنا لان بعض الناس يرتكز على هذه القصة لان الرسول منع الزيجة الثانية وقال لا اوافق. لا لا لا لا, لا, لا, لا لهذا السبب. ليه؟ لان هو لا يوافق من منطق النبوة، لان اي شيء اصل في نقطة. يعني لما جاء الاعرابي الطح، بنت ابي لهب كانت اسلمت؟ لا، ما كان لسه ما فيش تحريم تسويج المسلمين من المشركات يعني. فالمشكله مش في كده، المشكله ان ان ان ال ال ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه العربي القح عربي كده، ولما وزع قال والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. انت لم تعدل يا محمد. فللحظه اللي هي الايه الانطباع الاول اكفهر وجهه اخر، قال من اذا يعدل ان لم اعدل انا؟ ثم سكت ثم اعطوه ما يريد. خلاص بس بيعبر عن، فتخيل انت ان زوجه قاعده مع واحد ان ان ان غضبت غضبت السماء وغضب رب العباد. نعم غضب غضب منها طبعا غضب، وهو لا يغضب الا في حق عليه الصلاة والسلام. ما كان يغضب لنفسه مثلا؟ ابدا ما غضب لنفسه قط، حتى من قاعد القواعد. لا لا لا لا ما غضب لنفسه قط، وهذه حالة خاصة لرسول الله. وغضبوا على سيد على حمزة، غضبوا على لا على, على غرض دنيوي. لا لا لا لا, لا. اصل هو غضب لما مثل بجثة عمه، هذه يعني خرجت عن حدود الإنسانية فقط. لا لا لا, لا لا لا لا طبعا. اما لقتل او الشهادة، لا الشهادة ما هو طب ما كل الشهداء موجودين اللي اسمه جيد حمزة جيد. هو لا هو غضب للتمثيل بجثة عمه بس. فتخيل انت امرأة تعيش معها اصلا، ممكن ايه لما الزوجة تغضب من زوجها الحشاش مثلا يعني في داهية صحيح عادي. واحد لا يصلي هذا واحد متكبر مقبول. واحد عامل روح انه هو فرعون وهو صاحب الايادي العليا ودايما يقلل من شأن الزوجة يعني طردة بطردة. لكن واحدة تغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم او تغضبه، دي مسألة يعني. فانا اشفق عليهن اولا. انا بس ليه بقول هذا في المقدمة؟ احسن لما نذكر حوادث واحداث من امهات المؤمنين ابتدى الناس يقول الله طب ما يا عم هو زي امهات المؤمنين يعمل كتر خير او الاخوات بالذات يعني. سيقول بالذات يقول الله الله الله ولا ما دي عائشه هي وحفصه وشغلان الله. ان واحده تشم فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انت اكلت مغافير، مغافير ده حلو له رائحه كريهه نوع من انواع الحلال بس ريحته كريهه، والرسول كان لا يقرب يقترب ابدا من الروائح الكريهه ابدا. طيب فالرسول من انه فكر ان هم بيهزروا يعني هزار يعني. عائشه الاول انت اكلت مغافير، تعال يا حفصه شمي. الله حفصه تشم، نعم اكلت مغافير، وهم متفقات من قبل ان احنا اول ما ندخل علينا تقول انت اكلت مغافير عند ايه سبحان الله عند ماريا ماريا القبطيه التي انجبت ابراهيم نعم المصريه الصعيديه التي انجبت من هديات المقوقسه نعم من قبيلة حفن. هناك حفن هذه في جنوب او شرق غرب شرق يا ربي ابو قرقاص في من عندهم من عندكم من عند من نعم نعم اذا لا غرابة اذا ما شاء الله نرضى عليك نحن نفخر يعني بهذا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فالقضية ان ان يعني خططنا الخطة بالضبط وعددنا العدة على هذه المواجهة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي اول زوجة بعد خديجة نعم، لأن الرسول احنا نعرف طبعا بالتفاصيل لكن ان شاء الله تزوج سودة خاصة ان شاء الله لامهات المؤمنين ان شاء الله باذن الله بحول الله قوة نعم. ان شاء الله كنا من اهل الدنيا باذن الله بارك الله في عمرك. سودة بنت زمعة كانت كبيرة السن وكانت يعني سمينة الحاج، حتى لما كانت تسير يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم منها يعني الرسول يضحك يعني. درجة مرة صلت خلفه فقالت والله يا رسول ركعت بي حتى وضعت يدي على انفي خشية ان يخطر منه الدم، هي سمينة. فلما ركعت والرسول كان يطيل فالركوع كان احيانا يقرا مثلا الفاتحه والبقره ويركع مثلما وقف لما يكون مصلي منفرد، فقالت انا اصلي وراها زوجها بقى وما فيش. فقلت له انت ركعت ولا انا مسكت انفي ان خلاص الدم هينزل في الانف. فسبحان الله. فسوده بنت زمعه يعني موقفها حساس. ليه؟ لانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها يعني احراجا من خوله السلميه التي جاءت له وجدت البنات واولاده من غير بناته من غير ام بعد موت خديجه. كان لديه القاسم والطيب والطاهر يعني وام كلثوم ورقيه وزينب وفاطمه فولدت اولاد من غير ام. فقالت يا رسول الله اما زلت حزينا على خديجه؟ قال كانت ام العيال وربه البيت. الله

ده حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باب المجاملة يقول والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكن كمان مجاملة ولغاية عندي في البيت مشكلة. نفوس احنا نتعامل مع نفوس بشر إنسانية بشر سبحان الله. بس وكيف كنا يتعلمنا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة العظمى. ده مش كده ده سبحان الله العظيم. مرة ماريا القبطية جاءت لتشكو كان قعدتها في مكان بعيد مش جنب نسائه يعني كان يعني سبحان الله وكان يقال مكان نساء كلنا كنا في مكان واحد ما عدا ماريا القبطية وكان يقال فيها جمال مصري فريد سبحان الله. حتى الله رحمة الله عليها بنت الشاطئ تقول يبدو انها ورثت جمال نفرتيتي ورقه حتشبسوت دكتوره عائشه عبد الرحمن رحمه الله عليها رحمه الله رحمه الله. فالمهم ان هي لما جاءت لتسال الرسول سؤالا عايز الرسول في امر مستعجل ماريا هنا ماريا فعايز يدخلها لازم يتوخرها البيت ما كان خادم زوجته في الشارع لا فكانت حفصه في زياره ابيها عمر طيب فادخلها في بيت حفصه فحفصه دخلت بيتها وجدت امراه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا فخرجت وقفت امام الباب تبكي بكاء مرة ما كانت تعرفها لا تعرفها تعرف ده من بس في بيتها تقصد في دخل بيتي من غير اذني ولا يعني سبحان الله طبعا اكيد الزوجات لهم قياسات اخرى في المساله طبعا المهم احنا بنتكلم عن بنسر التاريخ بنسر البيت في البشريه وفي ارقى مراقب البشريه جميل جميل افضل النساء وفيه افضل انسان وطئت اقدامه عليه الصلاه والسلام ارض هذه عليه الصلاه والسلام فغضبت غضبا شديدا وانهمرت في البكاء. ماريا انهت المحادثه مع الرسول وعادت الى بيتها فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يهدئ في حفصه تنفجر في البكاء اكثر ودي طبيعه النساء صحيح يعني يتركها حتى تهدأ بعضهم يتركها حتى الرسول كل ما يهدئها رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم يعني يحن حتى على المنافق ربما ربنا يهديه والكافر ربنا يهديه لكن سبحان الله. المهم كلما ده قال انصتي حتى اسمعك سبحان الله مع الانصات نعم فصل قصير وانا انصت كمان فضلاتكم بارك الله في فضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء كيف دار الحوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وامنا صفية بعدما خرجت امنا ماريا القبطية من منزلها وانهت حديثها مع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. نكمل حوارنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام والذي دار بينه وبين امنا حفصه. فلكي يرضيها قال لها سوف احرم ماري علي ولكن لا تخبري احدا. السنه تساعدت وهدات تماما خلاص احنا حذفنا واحده من الايه من القائمه وسوده من قبل كانت ايه اعطت ليلتها لعائشه فهذه واحده كمان يبقى كده لكبر سنها نعم. بحيث انه تبقى بس ايه قالت اريد ان اكون يسمى يوم القيامه زوج محمد يعني تحمل هذا الشرف يعني سبحان الله كانت كبيره في السن وكبيره السن. العجيب ان حفصه لما اصبح الصباح ما استطاعت ان تكتم السر خبرت راحت لعائشة لكي تنبئها بخبر سعيد الحليف تنبئها بايه خبر سعيد جدا من الرسول خلاص خايفة من ماريا وانجب منها الولد وبعدين سبحان الله العظيم لها دلال خاص وبعدين ولد ماريا اعتقها هي كانت المقوقس عظيم مصر ارسل ماريا واختها سيرين وبغلة وطبيب اربعة دول هدايا للرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج ماريا واعطى سيرين اوهبها لحسن بن ثابت الذي قلت انت بعضا من شعري في المقدمه نعم صحيح وهذه قبل ان يسلم ابو سفيان نعم صحيح قلت الا قبل ابو سفيان نعم صحيح وبعدين قبل البغله ورد الطبيب وقال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع سبحان الله لا لسنا في حاجه للطبيب ما يحتاج للطبيب اذا طبقنا هذا النظام ما نحتاج لطبيب قال عالم من علماء التغذية في جامعة أكسفورد العام الماضي درست مش عارف 652 نوع من أنواع الحمية والرجيم وجدت أعظم نوع أعظم نظام هو قول محمد بن عبد الله إذا نحن قوم إذا لا نأكل, حتى نجوع, وإذا أكلنا لا نشبع. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. نحن الآن قلبنا هذا الحديث. ما بصير. يعني نحن قوم لا نأكل حتى نشبع, وإذا أكلنا لا نجوع. نجوع ولا يعني بالله رب نسأل السلام. وبعضهم يعني للأسف بعضهم يقول إيه الحمد لله يعني قمت عن الطعام ليس عن شبع ولكن عن ملل. ملل. لا ستار يا رب والعياذ بالله نسأل السلام يعني يا ملل. سلم يا رب. فحكت أمنا حفصة أمنا عائشة. لعائشة. إذا كان فيهم بعض الهينات من أمور النساء أيضا. بينزل القرآن. إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك بهذا؟ من أخبرك؟ ده سؤال غريب أغرب من الخيال. من الذي ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. مش يوحى إليه؟ صحيح. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. طيب يبقى سؤال في ليس في مكان. من أنباك بها؟ لا لا. فلما جاء موضوع النفقة بها لا لا لا. يعني موضوع مالية. ومن قبل يعني عدة موضوعات وموضوع الطعام وأسماء بنت النعمان والمغافير وإلى آخره. زيادة النفق دي دي دي لما تحب تنزل يعني تحب تنزل يا ليت بس كده احب جدا يعني مش شرط ان الرجل في البيت واقف على الوحده. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظه ما اخذ موقف لا لا لا, لا واقف ايجابي لا ده عايز يطبطب على دي ويسكت دي ويرد دي ويضحك مع دي وخلاص عشان امور تمشي. هل ورد شيء حينما قال لامنا حفصه سيحرم عليه ماريا انه ما ذهب الى امنا ماريا؟ لا ما هو الموضوع أم هي ترضية وتهدئة فقط؟ لا هو ربما يقول في لحظة انفعال من باب ترضية الزوجة ليهدئها وبعدين هي نقضت العهد فأول يوم الصبح مرت ساعات شويعات قليلة راحت خبرت عائشة طبعا طب أين نعمل عقد بيننا وبين بعض صحيح صح يا خلط بالشروط أنا طبعا بلا شك سبحان الله ولا إيه ولا وربنا عاتبه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تحرم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل كأن الله يعاتب رسوله لا. لكن هذه في لحظة بشرية أيضا يقاومها رب العالمين فوق سبع سماوات وهذا ما نتعلمه فضيلة الشيخ لا نحرم هكذا لا لا لا لا, لا, لا. وبعدين لأجل ترضية زوجة أسد أخرى لا لا ما ينفع ما ينفعش لا يصح هذه الدروس ملاح الدروس المستفادة من فضيلة الله يرضى عليك النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقرر بعد أن حكيت زيادة النفقة فراح في شيء زي يقولك عليها خزنة خزنة عندنا في الصعيد يعني غرفة داخل غرفة صحيح شبيهة بمخزن نعم سموها الخزنة وكان يطلع لها يصعد إليها يعني في لا مش بدرج عبارة عن جذع نخل خشن مقسوم الصين سبحان الله وفوق عنده رباح خادمه واقف تحت عشان كان حد جاي يزوره او غيره وظل في هذا المكان 29 يوما متواصلة ينزل الصحابة ويرجع ولا يدخل بيتا من بيوته ولا ما كلمه ابو بكر ولا عمر ولا كله خايف كله مرعوب لكنهم يلاحظون انه ما يذهب الى لا الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يخلص يدخل بيت عائشه يدخل بيت حفصه لكن والامر بدا يسعى والصحابه لا يتعصون عن يكلموا من؟ صحيح مع من نتكلم؟ مع الموحى اليه يقول له انت يا رسول الله انت زعلان من زوجتك فلانه ولا كلام غير من ابنتي على الاقل ما سبحان الله الى ان جاء عمر قال والله لا اكلمن رسول الله والله لو امرني ان اقطع عنق حفصه لقطعته الله كان يضحي بها لا لا لا لا عنده أولويات لا عنده أولويات سبحان الله قال يا رسول الله أنت أحب إلي من من ومن ومن ومن قال إلا النفس والولد فقال ومن نفسك التي بين جنبيك يا عمر قال ومن نفسك التي بين جنبي يا رسول قال الآن يا عمر هو ده الإيمان صحيح سبحان الله لسه بعض من بناتنا ونسائنا وإعلامياتنا يتجادلوا في الحجاب الله اللي الرسول لو شافهم ما يعرف ان هؤلاء من امه محمد هؤلاء ما امنوا بعد حضرتك لا لا لا ما امنوا لا بعد اصلا هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يكفرون طبعا سلام يا رب الله انا يعجبني القران يعجبني الصيام الاثنين والخميس يعني لا لا لا بدل ما يعجبك الاثنين والخميس يعجبك الحجاب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقر سيدنا عمر فيما ذهب اليه انه احب اليه من كل شيء ما عدا نفسه التي بين جنبيك قال له نفسك التي بين جنبيك قال الآن. الآن قال له ولدي وكله. قال الآن يا عمر الآن. فعنده قال له لو أمرني أن أقتل حفظ أقتله. قال له سبحان الله. نعم. هذا روح في إيه؟ صحيح. فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر راعه ما رأى. هو كان متجنبين أن يزوروا الرسول في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. من باب الأدب. خليه في خلوته. هو ينزل يصلي ويتكلم ويحيي إليه ويبلغهم الوحي ويرجع. تخيل. تخيل أنت هذا الإنسان الرقيق اللي كله رحمة كله عطف كله حنان عليه الصلاة والسلام, وبعدين تقسو عليه بضع من النساء. لا إله. وهو الإنسان اللي عبارة عن يعني إن مرت النسمة السكرة تجرع خده عليه الصلاة والسلام. بهذه الرقة يمكث في هذا المكان يأكل الخشب من الطعام. عمر لما دخل لقى حصير قديم, ورسول لما قام انكشف جنبه فوجد الحصير علم خطوط على جنب الرسول في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشج عمر بالبكاء. قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. مش معنى كده يقول له شوف يا عمر النساء وشوف بنتك. لا, في شك أنت يا ابن الخطاب. شوف الرسالة. لا لا. شوف لا العظمة. شوف لا شوف لا القيادة. لا. شوف العقل. شوف الحكمة. لا يهتز الأحداث دي أحداث دنيوية دي. سبحان الله. هو يربي النساء بطريقته. لا لا. لكن لا عند الوحي وعند الردود وعند الأسئلة هو رسول. أفي شك أنت ابن الخطاب. الرسالة أولا. إنها نبوة لا ملك. يا ابن الخطاب. إنما شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. لا شقاء الأمة. ينامون على السرة ويرفلون في الحرير. لا معلش ينام ينام ينام زي ما هو عايز. لكن هو القضية بيقول ايه؟ ان المصيبة المصيبة ان يوم ما يكون في الاسرة كسرى وقيصر. الان الزوج كسرى والزوجة قيصر والبنت كسرى والولد قيصر ومحد عارف يتكلم حد. الان كله كده بيوت والعياذ بالله قبور قبور والله. لحتى طلع مال الله لله وما لقيصر لقيصر. والمصيبة هي قبور والسلامة. آه. قبور وناس موتى بس في صورة كائنات حية. ما حكى له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أي شيء؟ عمر متهيب. قال يا رسول الله, لأن هو كان عمر رضي الله عنه عليه رضي الله كان بيتناوب مع صديق له راعي الغنم خارج المدينة. فكان يروح ليلة يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وصديقه يروح الليله اللي بعدها وهو يتناوب ايه راعي الغنم. كانوا يعملون ايضا. لا كلهم يعملوا. الله. هو يعني في عاقلين بالوراثه يجلسون في المجلس هكذا. لا لا لا في لا المسجد فقط يعني الناس تنفق عليهم. كلهم عمال وموظفين واللي نجار واللي حداد. سيدنا علي بن ابي طالب مجدت يداه من ان يطلع لليهوديه بالدلو ماء وكل دلو له تمره تمره حتى جاء بست عشر تمره ويضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خير ما ياكل العبد من خير من ما اكل من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. تعالى سيدنا علي فرحان انه جاب تمر الرسول. هو ياكل علي جائع فياكل والرسول يتكلم ويضع النوى امام رسول الله. ياكل ويضع النوى امام رسول الله. فكتبنا سيدنا علي اكل كل 16 تمره كل 16 تمره والرسول ما اكل منها شيء. فعلي يبدو اخذ باله في الاخر عايز يدعب ابن عمه. اكل هذا الاكل اكل هذا التمر اكلته يا رسول الله هذا عجيب. فلو اعجب منه من ياكل التمر بنواه حط النواه ده في اشاره يدعب. كان يضحك عليه الصلاه والسلام ابي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فسيدنا عمر قد طرق علي صاحبي بابي في وقت في جنح الليل جاي بالليل من المدينه. الرسول ما حكى لسيدنا عمر لحظه الموقف هذا ما حكى له. بس انا بس برجع لك لا برجع لك الاحداث ازاي كانوا الصحابه في رعب من الرسول وهو واخد جنب من بيوته. نعم. هتلاقي ارهاصات ايضا. متخوفين كله. طيب لما طرق بابي في وقت لا يطرق فيه قال فتحت الباب فقلت اطلق النبي نساءه. يبقى عمر ما اول هم نفس اول هم اطلق. قال لا. قال هل هجمت الروم او فارس على المدينه؟ فانظر الى الاهميه ايهما. اطلق النبي نساء اول واحد. ليه؟ لان هز بيت النبوه هز الامه كلها.

خلاص عمر ترك ما دخل عمر ده زوج وزوج دماغ حرام. زك انا دايما اقول ايه عايزين نصلح بين زوج وزوج اغلقوا عليهم الباب الاول اسيبوه من غير اب ولا ام لان ممكن ايه يحرقوا بعض والله. تقول لا تقول الام البنت تقول والله روح امها ايه هنحن لا لا لا مش هرجع هنحن سبحان الله لنزن لا لا لا لا لا لا لا. فالمؤثرات الخارجية احنا مش عايزينها سبحان الله العظيم. هذا امر مطلوب شرعا. افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله احنا اصل الدين مش موجود في البيوت يا ابني. اذا قلت لي انت هل ترصد الدين في البيوت؟ انا ارصده ظاهريا ايه تحجب وتصلي وتفضل تقوم الليل وتصوم النهار وده. والعياذ بالله زوجها عارف الشارع امام الناس من الاسرار والعكس كده. هو عامل راجل كبار ومحترم وزوجته تدعي عليه كل ليله. سلم يا رب. فاسال الله السلام. استخيري ابويك. قالت فيما يا رسول الله؟ قرأ عليها الآية يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. شوف للنفقة على طول هو انتهى الموضوع على خلاص فعايزين متعكم وأسرحكن سراحا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فانخرطت عائشة في البكاء أفي أبوي استخير فيك يا رسول الله بل الله ورسوله والدار الاخر. قطعت ما فيش معشوره ابوها وامي اختارت اطلع خيف يعني ماما زي يقول له انت معانا ولا معاهم. لا ما ينفعش احنا التانيين ما ينفعش. سبحان الله العظيم. انت ايه وادب الرسول صلى الله عليه وسلم انه خيرها ايضا. لا ويرجع الامر للبيوت. لازم البيوت لها كبار. هذه الدروس الجميله المستفاده. روح لابوك مش عارف ايه. لا ده في ناس ازواج والله لو كلمتي ابوك في الهاتف ولا امك اقسم بالله ان انت فيه احنا فيه. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا وحي من قبل رب العالمين واجب تنفيذه. لا ولا ولازم يخيرها في الوحي يخيرها. يعني انت عايز لا ما هو اقول ايه يعني يا نساء النبي اذا ارادت الحياه انت عايز ايه لستنك احد من النساء. النساء تمام انت عايز إيه؟ ان كنا تريدنا الله ولا ان كنا تريدنا الحياه الدنيا وزينتها. عايزين زاده نفقه وملابس ومجوهرات وعروض الذهب وعروض الفضه تقرا الله انا امتعكم واصبحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره ها فان الله اعد للمحسنات منكن أجر عظيم. قالت ليس فيك أستخير أبوي يا رسول الله بل الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن دي مطلب واحد. ما هو؟ ألا تخبر أحدا من النساء بما قلت. يمكن واحدة أيام ما تقول لك إيه طب وعائشة رأيها إيه؟ دي برضو لها عقل. بما قال في ماذا؟ في أمر الوحي؟ في لا في إجابتي أنا. آه. ما تقول لهمش الرد بتاعي. عائشة قالت كذا. ليه؟ ليه؟ يمكن واحدة منهم تخلع. يا الله ستظل المرأة هي المرأة. شوف لا شوف الرسول يعني بيتكلم مع ناس طبيعيين عاديين خالص ناس عايشين حياة. اصل ناس يقول ايه وبيت النبي صلى يا اخي بيت بيت زي البيوت. يقول لك ويا سيدي الشيخ انت ازاي عايش بيتك يعني عايش بيتك يعني عايش بيتك ازاي يعني بيت عادي بيت زي البيوت. الله في ولكن في خلق انا شو على قدر ما استطيع. انا طلب المشاهدين مني ان اذهب بكاميرا التلفزيون الى بيت فضيلتكم ونصوره من الداخل. اصور الجدران يعني قل كيف يعيش الشيخ عمر في منزله يعني حقيقة بصدق كيف يعيش الشيخ في بيته كيف يعيش في البيت ربنا يبارك فيك يا رب. المهم نسأل ان يكون بيت خيري. المهم يعني ولكن لا تخبر احد. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت بيت ها ويخيرها. استخيري اهلك يا نساء النبي كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. الله ورسوله والدار الاخرة كل على لسان واحد دون ان تخبر واحدة واحدة ولا دون ان تسأل ماذا قالت فلانة. هذا امر الجلل. لا لا لا لا انتهت القضيه هنا. لا وبعدين دول امهات المؤمنين. لا ادب ايضا. لا احنا نتكلم معاهم من زاويه معينه لكن احنا لو الزاويه الايجابيه الله اكبر. امهات سنتحدث المؤمنين. سنتحدث قصص سنتحدث حتى لا يظنن الظالم اي شيء. لا لا ده بس احنا بنضع بس ايه الرسول كزوج كيف يتحمل. صحيح. لكن هم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن زوجيته القدوه والاسوه كيف كانت نساء النبي